وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير في هذه الإذاعة، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد. وبلغ بنا المقام إلى باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ذكر فيه الشيخ الآيات الثلاث من آل عمران ومن سورة التوبة، والآية من سورة العنكبوت في قول الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ثم أورد الشيخ في هذا المقام حديثين، الأول عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث فيه أن من ضعف اليقين وهو ضعف الإيمان أن يكون إرضاء الناس بسخط الله، والحامل على هذا ما قام في قلبه وسره من خشية الناس ومخافتهم، حتى لم يبالي أن يحقق مرضاتهم ولو كان ذلك في سبيل المعاصي وفي سبيل إسخاط الله جل وعلا. فهذا هو ضعف اليقين وضعف الإيمان. إن إرضاء الله جل وعلا أمر مقدور عليه، بل هو مأمور به. نعم أيها الإخوة، إرضاء الله أمر مقدور عليه في قدرتك أيها المكلف، بل وهو أمر مأمور به، أمرك الله به وافترضه عليك. أما إرضاء الناس فأمر غير ممكن، فإن أرضيت واحدا لم يرضى الثاني، وإن أرضيت اثنين لم يرضى الثالث، فإرضاء الناس غاية لا تدرك ولا يتأتى حصولها. هذا أولا. وثانيا، إرضاء الناس غير مأمور به، لم يأمرنا الله جل وعلا ويفترض علينا أن نرضي الناس. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. الله يمن عليك بالنعم وبالآلاء وبالأرزاق فتذهب وتشكر غير الله جل وعلا، وهذا شاهده ما جاء في الحديث الآخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. فهذا أن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إذا فاتك مصلحة أو فاتك منصب أو فاتك نعمة أو فاتك رزق، رجعت بالملامة والمذمة على الناس، كأن هذه الأرزاق بيد الناس ليست بيد الله جل وعلا. فذمك إياهم على شيء لم يقدره الله لك ولم يكتبه الله لك عبث ونقص، نقص في القلب ونقص في العقل وضعف في الإيمان. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. إذا أيقنت بهذا يا رعاك الله، فليكن خوفك وخشيتك ورجاؤك هو بالله وبما عند الله، واترك ما بأيدي الناس مهما كانوا في مناصبهم ومهما كان ملكهم ومهما كانت قدرتهم، فإن قدرة الله وسلطته وإرادته وأمره فوق كل شيء. هذا الحديث حديث أبي سعيد رواه البيهقي في شعب الإيمان، وفيه محمد ابن مروان وهو ضعيف، لكن قال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ المجدد في كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، قال حديث ضعيف ومعناه صحيح، دلت عليه الشواهد الأخرى في القرآن وفي السنة. وأورد الشيخ أيضا في هذا المقام حديث عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث الذي أخرجه ابن حبان وأخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد وأخرجه الترمذي والبغوي وغيرهم، أن أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما لما ولي الخلافة بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما له به عام الجماعة، كتب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يستشيرها ويستنصحها، فكتبت له على قفا كتابه هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ألا ما أجملها من نصيحة، وما أعظمها من مشورة، وما أحقها أن يتأملها المؤمن حق التأمل، وهو ثمرة كمال خشية الله في القلب وكمال الخوف منه. فإن من طلب رضا الله لم يبالي وإن سخط عليه الناس، فالثمرة ماذا؟ الثمرة في الدنيا أن الله يرضي عنه الناس، والثمرة في الدنيا والآخرة أن يحصل رضا الله عز وجل عليه. ويا لها والله من نعمة جليلة أن يرضى الله جل وعلا عن عبده، فيرضى قوله وفعله وقصده، فيكون هذا العبد مرضيا عند ربه. وأما من التمس طلب وحرص على رضا الناس يستتبعها ويتطلع لها لمرضاة الناس وشكرهم وثنائهم، لكن بسخط الله أي بفعل المعصية، بفعل ما يغضب الله ويسخطه ويوجب سخطه، فالنتيجة أن لا يحصل ما أراد من رضا الناس، وإنما يجد شرا من ذلك أن الله عز وجل يسخط عليه وسيسخط عليه الناس. فإذا كان كذلك، كيف تذهب أيها المكلف أيها العاقل إلى أن تطلب ما لا قدرة لك على تحصيله ولم تؤمر به أصلا، وهو إرضاء الناس على إسخاط الله جل وعلا والتفريط في أوامره. ومناسبة هذا الحديث أن من التمس رضا الناس بسخط الله أي خوفا وخشية من الناس ليطلب رضاهم عنه، فقدم خوفهم على خوف الله وخشيتهم على خشية الله، فعندئذ لم يحصل ما أراد الله، وفسد اعتقاده وفسد إيمانه بمخافته من الناس في سره، أو خافته من غير الله جل وعلا في قلبه خوفا يحمل على تعظيم المخوف به وخشيته، وهو الشرك الأكبر. وما دون ذلك إن لم يحمل على التعظيم وعلى الخوف وعلى الإجلال كان هذا من الشرك الأصغر.